يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أحسن الله عليكم، أشرتم في الحلقة الماضية للاستشكال الوارد في قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، وذكرتم أقوال أهل العلم في هذه المسألة، لعلنا نحرر هذه القضية. أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فذكرنا في آخر الحلقة السابقة الإشكال الوارد على قول عمر رضي الله عنه مما أورده البخاري في هذا الباب في صلاة التراويح نعم البدعة هذه. ذكرنا أن جمع من أهل العلم منهم العز بن عبد السلام وابن الأثير والنووي والقرافي وابن حجر يقسمون البدع ويجعلون من البدع ما يمدح، بل منها ما يجب ما يأثم تاركه، ومنها ما يندب فيثاب عليه ولو سمي بدعة. الشاطبي رحمه الله تعالى لم يرتضي هذا التقسيم، بل رده بقوة ونسفه وقوض دعائمه في كتاب الاعتصام، حيث يقول: هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، لا من نصوص الشرع ولا من قواعده، إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة، ولو كان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها، فالجمع بين كون تلك بدعا وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين، يعني جمع بين النقيضين، يعني الذم والمدح في آن واحد، لأن إطلاق اللفظ بكونها بدعة مذموم شرعا، كل بدعة ضلالة. كيف تكون بدعة واجبة؟ واجبة، نعم، هذا تناقض. فماذا عن قول عمر رضي الله عنه نعم البدعة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم يقول: قول عمر رضي الله عنه نعم البدعة محمول على البدعة اللغوية، حيث قال في معرض رده التقسيم المذكور: أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها، وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية، وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق، وأما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعي. يعني كلام شيخ الإسلام، لو أن عمر قال نعم البدعة في أمر من أمور الدنيا لم يعمل على مثال سابق، نعم، قلنا بدعة لغوية، ماشي، لم يعمل على مثال سابق في أمور الدنيا، ظاهر ولا مو ظاهر؟ نعم. يعني الشيخ الإسلام يقول بدعة لغوية، وهو يقرر أن البدعة اللغوية تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق، لكن نقول إنها بدعة لغوية إذا كانت في أمور الدنيا، يعني ما عمل على مثال سابق. أما ما عمل على غير مثال سابق في أمور الدين بدعة شرعية، وما عمل على مثال سابق في الدين ليس ببدعة. فقول شيخ الإسلام رحمه الله متعقب، وإن كان كثير من شيوخنا يقرر هذا الكلام ويمشي، نعم ثقة بشيخ الإسلام، وإذا قالت حذامي فصدقوها، وهو أهل لأن يقتدى به وتبرأ الذمة بتقليده. لكن ينبغي لطالب العلم أن يحرر. شيخ الإسلام كما رد على غيره بالإمكان أن يرد عليه، ليس بمعصوم. فقوله وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية، وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق. لكن ما فعل ابتداء من غير مثال سابق في أمر شرعي، هذه بدعة لغوية؟ لا. ولا شرعية؟ شرعية بلا شك. فالتراويح لو لو لو وقفنا على هذا قلنا بدعة شرعية، لكنها ليست ببدعة لغوية. نعم، لأنها في أمر شرعي، وأيضا عملت على مثال سابق. لكن ما يمكن أن يقال أن شيخ الإسلام أراد اللفظة ذاتها، وإن تعقب في معنى ما أراد. لو أرادنا اللفظة ذاتها دخل فيه كلام من تقدم من قسم البدع، هم يقولون نريد لفظ، ما نريد حقيقة شرعية يؤثم بها وتدخل في كل بدعة ضلالة. لا. يقول وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق، وأما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعي. يعني هل جمع الناس على إمام واحد من قبل عمر فعل على مثال سابق أو لا؟ بلى. فأقول حمل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى البدعة في قول عمر إنما يتم أولا لو كانت في أمر دنيوي ولم تعمل على مثال سابق أصلا، نعم، فهي بدعة لغوية. إذا لم تعمل على مثال سابق أصلا في أمر ديني بدعة شرعية. لكن ماذا عن صلاة التراويح؟ أقول إنما يتم لو لم يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة التراويح قبل عمر. يعني لو لم يوجد قيام رمضان جماعة في المسجد، أو لم يصليها جماعة، يعني على أقل الأحوال، يعني صلاها وصلى الناس أوزاع ثم جاء عمر فجمعهم، نقول الجمع هذا بدعة لأنه لم يسبق له مثال سابق. لكنهم صلوا وراء النبي عليه الصلاة والسلام جماعة كما في حديث الباب. أو لو لم يصليها جماعة لكان فعل عمر لها على غير مثال سابق، وهذا حد البدعة. لكن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه فعلها على مثال سابق، وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لها جماعة وتركها عليه الصلاة والسلام معللا ذلك بخشية أن تفرض. تركها عليه الصلاة والسلام معللا ذلك بخشية أن تفرض، يعني ليس تركها نسخ، إنما خشي أن تفرض على أمته فلا يستطيعون، يشق عليهم. فما هذه العلة التي من أجلها ترك، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لما عدمت هذه العلة رجع الحكم، لأنها علة منصوصة. يعني لو كانت علة مستنبطة يعني من أهل العلم قلنا ما يدور معها حكم، لكنها منصوصة علة منصوصة في الحق خبر. وهذه التي يقول أهل العلم أن الحكم يدور معها وجودا وعدما، ترك خشية أن تفرض. لكن هذا خروج، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجل. أقول هذا خروج فقط لتصحيح فعل عمر لا لتصحيح لفظته، احنا نريد أن نصحح لفظه، نبي نصحح إن شاء الله. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه لم يخف علي مكانكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجز عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك. أبو بكر ما طالت خلافته واستمر الأمر على ذلك، ولا يحب أن يجاوز أو يفعل عمل لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. هذه ما جبل عليه أبو بكر رضي الله عنه، وبخلاف ما جبل عليه عمر رضي الله عنه من النظر إلى مقاصد الشريعة. وهذا منهج وهذا منهج، وهذا له أدلته وهذا له أدلته. يعني لو نظرنا في حديث من كان يؤمن بالله فلا يصلي العصر إلا في بيان القرى أيضا، صلوا وناس تأخروا، بعض الناس صلوا في الوقت وبعضهم تأخروا إلى أن وصلوا بعد خروج الوقت، وهذا اجتهاد وهذا اجتهاد. فبعض الناس يقف عند النصوص ولا يتعدى، وبعضهم يعمل العلل ويعمل القواعد العامة، وهذا ومن هذا فعل الشيخين رضي الله عنهما. الشاطبي في الاعتصام يقول في الجواب عن قول عمر: إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال، من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق أن لم تقم أن لم تقع واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله عنه، لا أنها بدعة في المعنى، لا أنها بدعة في المعنى، فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي. تسمية يعني وش الفرق بينه وبين كلام شيخ الإسلام؟ ما في فرق، ولا يحل الإشكال. أي نعم، ولا يحل الإشكال، لأن هؤلاء الذين قسموا وقد رد عليهم الشاطبي بقوة يقول نسميها ولا مشاحة في الأسامي. ولا مشاحة في الأسامي، يقول إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال، من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله عنه، لا أنها بدعة في المعنى، فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي. فلا هذا ولا هذا يحل الإشكال. يعني قد يقول قائل: قول النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة، يعني في مقابل هذه البدعة، من سن في الإسلام سنة، هل معنى هذا أنه يشرع شيء جديد يسمى سنة، أو أنه يعمل بأصل شرعي سابق متروك لعلة، أو مندثر منسي؟ لا شك أن السنة تحتاج إلى دليل، ولا تقوم سنة إلا بدليل، فلا يستقيم أن يسن في الإسلام تشريع يتعبد به لم يسبق له شرعية من الكتاب والسنة. الجواب الذي عندي وهو الذي أرتضيه أنها من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير فقط. مشاكلة كيف؟ كأن قائلاً أو عمر رضي الله عنه توقع أن يقال له: ابتدعت يا عمر، ابتدعت يا عمر. فقال عمر على سبيل التنزل والمشاكلة والمجانسة في التعبير: نعمة البدعة. ولا لا يريد حقيقة بدعة لا لغوية ولا شرعية، كما في قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وكما قال الشاعر: قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. هذه لا تطبخ، هذا يريد أن يؤتى بقدر وتحمى عليه النار وفيه الماء فتجعل الجبة والقميص. لا، يعني قد يكون هذا نوع من أنواع الغسل ويستعمل الآن في الماء الحار مثلا لإزالة بعض الأشياء التي لا تزول بغيره إلا بالغلي. نعم ممكن، لكن هو يريد أن يخاط له جبه وقميص، لكنه من باب المجانسة والمشاكلة. قلت قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. والمشاكلة والمجانسة باب معروف في علم البديع من علوم البلاغة. فالسيئة الثانية: وجزاء سيئة سيئة مثلها. السيئة الأولى ممدوحة ولا مذمومة؟ مذمومة. طيب السيئة الثانية ممدوحة. نعم، وليست سيئة، هي في حقيقتها حسنة، لكن من باب المشاكلة والمجانسة قيل سيئة مثلها. فالسيئة الثانية ليست بسيئة في الحقيقة، لأن معاقبة الجاني حسنة للأمر به، لكنه سمي سيئة للمجانسة في التعبير والمشاكلة. وكذلك الجبة والقميص لا يمكن طبخهما، بل المتصور في حقهما الخياطة، فسمى الخياطة طبخا للمشاكلة في التعبير، والله أعلم. المختصر اقتصر من أحاديث الباب الستة على حديث واحد واختصره أيضا، فقال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته، فلما كان الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك. يقول: هذا الحديث تقدم في كتاب الصلاة وبينهما مخالفة في اللفظ، وقال في آخر هذه الرواية فأصبح إلى آخره. حديث تقدم ورقمه في المختصر 415 في المختصر، نعم، في الأصل 729 729 من الأصل. وذكر الإمام البخاري بعد هذا الحديث حديث عائشة حديثها أيضا من قولها: ما كان يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا إلى آخره. أولا، راوية الحديث على ما تقدم مرارا أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق، لا داعي لترجمتها مع أنها مرات مرارا. والحديث الذي ذكره المختصر تحت الترجمة التي ذكرها البخاري، ترجمة الصغرى، الباب، باب فضل من قام رمضان. قال ابن حجر: أي قام لياليه مصليا. في الكتاب غير هالباب يا شيخ؟ كيف؟ في كتاب الصغرى؟ لا، ما في كتاب كامل وباب واحد فقط. هي. وهذا موجود عنده شيخ؟ هي موجود. هي بعض الأبواب الكتب تكون مختصرة جدا. ترجمة، ولذلك هذه الترجمة أيضا ساقطة عند كثير من كتاب صلاة التراويح، لا توجد عند أكثر الرواة على ما تقدم، عند المستملي وحده، مدخلينها في صلاة في الصوم، في كتاب الصوم. نعم، في كتاب الصوم. وفضل من قام رمضان، يعني مناسبة قيام رمضان للصيام ظاهرة، لأن الكل في رمضان. الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب فضل من قام رمضان. يقول ابن حجر: أي قام لياليه. والمراد من قيام الليالي ما كان أو ما يحصل به مطلق القيام، ما يحصل به مطلق القيام كما قدمناه في التهجد سواء. وذكر النووي أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح، يعني أنه يحصل بها المطلوب من القيام، لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها. وإن صلى التسمية كما هو معروف حادثة، تسمية صلاة قيام رمضان بالتراويح لا شك أنها حادثة. الأمر الثاني أن العشر الأخيرة، هل يقال أن التهجد في آخر الليل ليس من قيام رمضان إذا خصصنا قيام رمضان بالتراويح؟ لا، هو من هل من التراويح، لأن النووي يقول المراد بقيام رمضان صلاة التراويح. هذا يستقيم. طيب، وهم ما كانوا يسمون صلاة آخر الليل تراويح أيضا؟ تهجد يسمونه تهجد، نعم، لكن فيها تراويح، يحصل فيها الترويح ويجلسون. هي على كل حال، يعني حمل الأحاديث وحل من النصوص الشرعية على ألفاظ حادثة صحيح، فيه ما فيه، يعني يوقع في أوهام. يقول: المراد بقيام رمضان صلاة التراويح، يعني أنه يحصل بها المطلوب من القيام. نعم، هي من القيام، لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها. يعني لو أن شخص صلى التراويح في المسجد، نعم صلى التراويح مع الناس ثم ذهب إلى بيته شرع يصلي، أو نام ثم استيقظ من نومه وقام يصلي، نقول إن هذا ليس من قيام رمضان لأنه ليس من التراويح. يعني حصر اللفظ الشرعي بهذه اللفظة لا شك أنه يوقع في إهام. أغرب الكرماني فقال اتفقوا على أن المراد بقيام صلاة رمضان صلاة التراويح، اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح، وتعقبه العين بقوله ولكن الاتفاق من أين أخذه؟ بل المراد من قيام رمضان ما يحصل به مطلق القيام سواء كان قليلا أو كثيرا. وهل القيام في رمضان خاص بالصلاة؟ يعني إذا قيل قيام الليل أو قيام رمضان أو قيام ليلة القدر، هل هو خاص بالصلاة أو ما هو أعم من الصلاة من العبادة من صلاة وذكر وتلاوة؟ اللفظ يظهر فيه الصلاة، وهو النصوص الكثيرة عليها يا شيخ. النصوص تدل على القيام للصلاة، لكن هل ينفي هل قراءة القرآن من أراد من العبادة لكنها ليست من القيام؟ أصل القيام الاستيقاظ من النوم، هذا الأصل فيه. وقيام الليل في الطاعة ما يشمل الصلاة استغلال القيام، نعم بس استغلال القيام. نرجع نفس الإشكالية اللي هو أخذ لفظ لا لا لا، هذا موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أما كانوا يدارس القرآن في ليالي رمضان، هل نقول أن هذا ليس بقيام؟ بس ما كانوا يسمونه قيام، كانوا قليلا من الله يجعون يبتوا ربهم سجدا وقياما. اللفظ الشرعي في القيام المراد به الصلاة، لا ما يلزم. ولذلك قالوا إن قيام ليلة القدر قيام ليلة من قام ليلة القدر إماما واحتسابا لا يختص بالصلاة، بل ما يعم العبادة من صلاة وذكر وتلاوة. الكرماني مثل ما ذكرنا يقول اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح، تعقبه العين بقوله ولكن الاتفاق من أين أخذه؟ بل المراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام سواء كان قليلا أو كثيرا، مطلق القيام قليلا كان أو كثيرا. ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لأنه في قيام رمضان، والترجمة الكبرى التراويح من قيام رمضان، والحديث تقدم في كتاب الصلاة ولن نستطرد في شرح ألفاظه، لكن الذي يهمنا هو فضل القيام قيام الليل عموما وعلى وجه الخصوص قيام رمضان. وهذا يأتي إن شاء الله تعالى ما جاء فيه من النصوص مع كيفيته وما يتعلق به إن شاء الله تعالى. نوقف؟ أيوك دور لنا شيء لا دور لنا شيء اسأل، لأن طيب. ما ورد في الحث على القيام نبي مترابط. طيب أنا عندي أسئلة عن الحديث، لأن في أصل الكتاب في الصلاة قال في بيته، صلى في بيته، وأنا أقول في المسجد في كتاب الصلاة رجعته أي 400 مشكلنا كم 415 لا 400 415 نعم كان بصلي يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، ولذلك قال الفاضل وبينه مخالفة في اللفظ ورد الإشكال. الشيخ أحسن الله إليك في كتاب الصلاة الذي أشرتم إلى التقدم الحديث في حديث عائشة، في اللفظ هناك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا عندنا أنه عليه الصلاة والسلام خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته، مما يدل على أنه يعني هنا ظاهر أنه ما رأوا شخصه وإنما رأوا كامل عليه الصلاة والسلام صلوا خلفه في المسجد. هنا أشار المختصر حينما أحال على ما تقدم في كتاب الصلاة، يقول تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة وبينهما مخالفة في اللفظ، مع أن اللفظ كله عن عائشة. نعم، هو يرد الحديث الواحد بألفاظ متعددة، وكونه من صحابي واحد جعله حديثا واحدا، وقال تقدم هذا الحديث، ورد هذا الحديث الواحد المروي من طريق عن عائشة رضي الله عنها بأكثر من لفظ. فمرة قالت إنه كان يصلي من الليل في حجرتي وجدار حجرتي قصير، فرأى الناس شخص النبي عليه الصلاة والسلام، فقام ناس بصلاته فأصبحوا إلى آخره، فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه ناس صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاث، ثم في الليلة الرابعة لم يخرج. هنا قال خرج ليلة من جوف صلى في المسجد، والظرفية في المسجد تقتضي أن شخصه في المسجد، لكن لا يمنع أن يكون في المسجد على سبيل التوسع في الكلام، أن ما دام الإمام يرى وصلاته في مكان آخر غير المسجد، لا سيما في النافلة التي توسع فيها. بس ما كان، كان يسار الصفوف يا شيخ بيته عليه الصلاة والسلام، لكنهم يرونه. وكيف يأتمون به؟ القصار الجدار قصير. إذا ما كانوا يصفون داخل المسجد، يعني إذا كان في حجرته، معنى ذلك أنهم صفوا خارج المسجد. فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته. هو ما في شك أن المسجد كان البيت خارج المسجد. نعم. وكانت حدود الصفوف إلى حدود الحجرة. نعم. أو الحجرات، مما يدل على أنه ما يمكن يقتدون به داخل المسجد. لا، بعد لو أوردت إشكال ثاني لقلت أن الذي عن جهة الخلف لحجرة عائشة بقية بيوتها عليه الصلاة والسلام، الحجرات الأخرى. نعم، لكن ما في ما يمنع أن يقتدوا به في المسجد وهو في بيته، يكون على يساره، يكون على يمينه، هو على يمينه، هم على يمينه، هم على يمينه، وهم مجموعة ويرون شخصه ويصلون بصلاته، وما أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه نافل يتوسع فيها أكثر من الفرض. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. الحلقة القادمة بإذن الله سنتحدث عن قيام الليل وما جاء فيها من أخبار وأثار، وأيضا بعض المسائل المتعلقة بصلاة التراويح. شكر الله لضيفنا، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة، نلقاكم بخير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.